الآن سمعته الآن أقر بأنه طلق زوجته، أقر بأنه أعتق، أقر بأن له لفلان كذا. قوله المضبوط يعني ما يضبطه الأعمى، المضبوط قال هو المضبوط يعني ما يضبطه. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبته وجهه وصلى الله عليه وسلم.